الإذاعي الكبير عمر بطيشة لأول مرة على راديو القاهرة الكبرى في شفت النهاردة. شفت النهاردة حاجات إيجابية، مصر جديدة بتبني وجاية، ناس فيها خير، أخبار وردية عن بكرة الأحلى لمصر بهية. شفت النهاردة يا زين ما رأيت، عمري اللي جاي أنا ليه خطيت، مستقبل أجمل بس يا ريت إيدك في إيدي وتبقى سعيد. شفت النهاردة التبريكات والتهاني بيوم 25 أبريل، وده يوم خالد في تاريخ مصر، هو عيد تحرير سيناء. ليا معاه ذكريات جميلة، وفدت من الإذاعة لتقديم حلقة من برنامج على الناصية من دير سانت كاترين في القطاع الأوسط لسيناء بعد تحرير هذا القطاع الأوسط. كان معايا الكاتب الكبير أنيس منصور ومجموعة من الإعلاميين، وزرنا دير سانت كاترين وسجلنا الفرحة باسترداد هذا الجزء المهم جدا من سيناء. وسجلت أنا على الناصية من هناك، وسجلت مع أنيس منصور، وسجلت مع بعض أهالي سيناء. وأذكر أن في أحد اللقاءات سجلت مع صبي من أبناء عرب سيناء المصريين، وبعدين في آخر اللقاء بقول له تحب تسمع إيه، قال لي فريد الأطرش في أغنية وحداني هعيش أنا وحداني. وقعدت ناقشه بقى، ليه يا ابني بتقول كده، مش هتعيش وحداني ولا حاجة، كل مصر كلها هتحوطك وتحضنك ابتداء من النهاردة يعني. وقدمت له الأغنية كما طلبها. بفتكر الذكرى دي في عيد تحرير سيناء العزيز على قلب كل مصري. وأيضا النهاردة بنهني أشقاء الوطن المسيحيين بأعيادهم، وبنقول لهم صوما مقبولا وإفطارا شهيا بعد صوم طويل. والنهاردة بيفطروا بيحتفلوا بأعيادهم، وإحنا بنبارك لهم برضو بنهنيهم، ونتمنى أن الود والحب والسماحة تسود بين كل المصريين. أيضا 25 أبريل ده يعني عز الربيع بقى وشم النسيم، ولو أن احنا مش هنقدر نحتفل الاحتفال التقليدي بشم النسيم بالفسيخ والبيض الملون والخص والملانة والحاجات التقليدية الجميلة بتاعتنا دي عشان شهر رمضان، نأجل احتفالاتنا شوية بشم النسيم لما بعد عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا جميعا باليمن والبركات. ومرة تانية بقول لأشقاء الوطن كل سنة وهم طيبين، وبقول لمصر كلها أغنية شادية الجميلة اللي يعني بنفتكرها في المناسبة دي لأنها غنتها بمناسبة هذا اليوم، أغنية مصر اليوم في عيد. فمصر اليوم في عيد، عيد تحرير سيناء وعيد شم النسيم وأعياد المسيحيين، فكل سنة وإحنا جميعا بخير، وربنا يعيد علينا الأيام بخير دايما. ده اللي أنا شفته النهاردة، وهنشوف إيه بكرة، كل خير إن شاء الله. هنشوف غدا لقاء جديد مع تحيات محمد عبد العزيز وعمر بطيشة.